أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم أخرج شياطين الإنس والجن من بيننا، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا ومن مجتمعاتنا. اللهم أمن بلاد المسلمين، وأمن المسلمين في بلاد المسلمين وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وما زلنا مع هذا الحديث العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتعجبت كثيرا، يعني عجب طيب، يعني الحمد لله، من رد الفعل الجميل عندكم بدرس الأسبوع الماضي، ونحن نتحدث عن بعض الأحاديث التي اشتهرت على ألسنتنا وتبين بعلم الحديث وبعلم الجرح والتعديل دراية ورواية، كما يقول أهل العلم، أن أغلبها إما ضعيف أو موضوع أو لا أصل له. والإنسان يعني أن يعود إلى الحق خير من أن يتمادى في الباطل. وعجب هذا الدين أنه دين يخاطب القلب والعقل، يعني جاءت التوراة فكانت يعني شيء سيف مسلط على الرقاب، وجاء سيدنا عيسى ليخفف بعض أحكام التوراة هذه التي خاطبت العقل، ولكن خاطبته بقسوة. فالإنسان من بني إسرائيل وفق التوراة كان إذا أعزكم الله أصاب ثوبه بول، وجب عليه أن يقطع قطعة الثوب الذي وقع عليها البول، ولا صح غسله، منفعش. والمرأة إذا حاضت اعتزلها زوجها في غرفة أخرى وقال لقد سكنتها الشياطين، ولا يأكل معها ولا يشرب معها ولا يكلمها، كأنما أصبحت فيروس الإيدز في البيت. فكان يعني بأحكام التوراة هكذا، إذا أراد المذنب اليهودي أن يتوب إلى الله عز وجل وجب أن ينتحر أو يلقي نفسه من فوق جبل. هذه أحكام صعبة لا يتحملها إنسان، لذلك قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء سيدنا عيسى فأغرق الإنجيل في الكلام عن الروحانيات وعن الرهبانية، وأن النوم والتزوج وإقامة البيوت هذا إخلاد إلى الدنيا، وأن الرهبانية التي صنعوها ما كتبها رب العباد عليهم، إنما ابتدعوها من ذاتهم ومن عندهم، رهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليه، ولكن فما رعوها حتى لما ابتدعوها قال ربنا فما رعوها حق رعايته. يعني هم لما أثبتوا لنفسهم، أو يعني أرادوا أن يرقوا أنفسهم نحو البعد عن الدنيا وأدناسها، أغرقوا في هذا الأمر كثيرا. فجاء هذا الدين ليوافق بين العقل والروح، بين العاطفة والجسد، حتى تتوازن طبيعة الإنسان مع نفسه. لأن الإنسان فينا أيا كان، يعني أحمر أبيض أسود، اي لون اي عرق اي جنسية اي سبحان الله، عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله عز وجل. فركبت الطبيعتان في الانسان، فايهما غلب غلب. احيانا تأتي الطبيعة النورانية فتغلب على الطبيعة الطينية، او كما قلنا من قبل الاهاب النوراني يتغلب على الاهاب الترابي، فتجد انسان طيب خلوق وديع حليم يتحمل الصدمات، صبور غير متهور، لسانه عف، يجلس في الأماكن الطيبة كالنحلة، يعني لا يأكل إلا الطيب ولا يطعم إلا الطيب، كلامه طيب وحركته طيبة ومرافقته طيبة، والإنسان كل واحد يتمنى أن يصاحبه ويصادقه ويقترب منه. وإذا تغلب عليه الإهاب الترابي على الإهاب النوراني تجده متمرد، بذيء اللسان، أكل للحرام، خواط في الحرمات، يحب الشبهات، والعياذ بالله إذا سمع شيئا 99% يعني تبرئ من أمامه وواحد من 100% لا تبرئه، يقف عند 1% ويترك 99. سبحان الله، لا يحمل لأحد حبا ولا ودا، وإنما هو لا يرى إلا نفسه. يجد العالم كله عبارة عن 4 مرايا أو 6 مرايا من فوق ومن تحت، على اليمين وعلى الشمال ومن الأمام والخلف، فلا يرى إلا نفسه. وفيه ناس حقيقة الأمر حتى في البيوت لا ترى إلا نفسه، تجد الرجل كريم مع روحه، كريم مع نفسه، يأتي بأفخر الثياب، يركب أفخر السيارات، لكن عند أولاده والإنفاق على الزوجة والعيال بخيل، يحاسبها على الدينار والدرهم والجنيه والفلس والقرش والريال والسنت. سبحان الله، لماذا؟ لأنه كريم مع نفسه فقط. وما عاش من عاش لنفسه قط، عنده أنانية، هذا عند الإهاب الترابي. نحن بفضل الله عز وجل أكرمنا الله بهذه النعمة، نعمة الإسلام، ولذلك يقول العلماء دائما الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. نعمة عجيبة نعمة الإسلام، نعمة فهم الإسلام، نعمة العودة إلى دين الله عز وجل. فالإنسان سبحان الله في الدول الغربية لما يكبر في السن ويحصل له أي مشكلة يذهب أول شيء للطبيب النفسي، وبعدين يأخذ مهدئات، وبعدين يكتئب، وبعدين يعتزل، وبعدين ينتحر. صح ولا مش صح؟ رغم أنه عنده كل شيء، عنده تأمين صحي، تأمين اجتماعي، وتأمين سبحان الله، يعني بس ناقص أن الدولة تيسر له من يأتي ليهرش له ظهره بس، ورغم ذلك مش راضي وغير قانع. ليه؟ لأن الله ليس في قلبه، نور الإيمان ليس في قلبه، فبالتالي هو إنسان دنيوي. ولو أحيل إلى التقاعد أو فصل من العمل يجيله حالة من الهستيريا. تجد عندنا في بلادنا والحمد لله رب العالمين الناس مهما كان فيها، ولكن في العزاء تجد الناس تعز بعضها، في التهنئة الناس تهنئ بعضها، في المرض الناس تزور بعضها. انظر في المستشفيات حتى العامة أو الخاصة، تدخل الناس تآلفت مع بعض، ما يعرفوا بعض، ده مغربي وده أمريكي وده تونسي وده جنوب أفريقي، ولكن بالإسلام خير. عنده إيه المريض؟ لا الله يشفيه إن شاء الله، إن شاء الله تطمنوا عليه. نحن حتى الحمد لله أبونا خف والحمد لله، يعطيه أمل. وإذا سألت الرجل الحمد لله نعم وفضل، إيه يعني؟ نحمد الله. تجد الواحد فينا أبوه أو جده يكبر في السن وجهه يضيء، والتجاعيد اللي في وجه جدتك تحب تبص عليها كأنها قبسات من نور، تقعد جنبها عايز ادعي لي يا جدتي دعواتك، وتستبشر خير بدعواتها. كل ما الام والاب يكبروا في السن يقتربوا من الله اكبر، تجد اكتر. الرجل لازم المسجد، لازم العلماء، كلامه بقى هادي، يفتح المصحف، يذكر الله، يقوم الليل رغم انه تعبان، سبحان الله، وجهه فيه نور، تجد ان الناس تحبه، لا يتكلم الا في هكذا نعمة الاسلام. فانظر الى هذه النعمة كم تساوي. سبحان الله. اسأل واحد فقير يعني بالكاد راتبه يكفيه او دخله، سأله كيف حالك، اول كلمة الحمد لله، رضا ونعمة، ربنا يحفظها من الزوال. سبحان الله. تجد الثاني لا يشبع. ليه؟ لانه كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطش. سبحان الله. وذلك سيدنا عمر وراح يفتتح بيت المقدس مر على راهب في صومعة، قال استأذنه من الراهب أزوره. دخل سالم قال له عمر أمير المؤمنين يريد أن يزورك. الرجل رحب أهلا وسهلا. قال له منذ كم سنة وأنت في هذه الصومعة؟ قال له من 50 سنة. يا الله 50 سنة قاعد وحدك حاجة في على الطريق فوق جبل. فنزل عمر من عند الراهب باكيا، فسالم مولاه يسأله خيرا يا أمير المؤمنين؟ يقول والله أضاع دنياه وأخرى، لا إله إلا الله، ضيع الدنيا معزول عن نعم الدنيا وضيع الآخرة لأنه بيعبد ثلاثة الله. خلي بالك أنت، ها مؤسسة عامل هو شركة مساهمة، ها واخد بالك أنت بيعبد ثلاثة، ما أنت تعرف مرة يعبد الأب ومرة يعبد الأم، سبحان الله. يعني عمر يعني صعب عليه قلب الرقيق أن هذا الراهب سبحان الله ضيع مباهج الدنيا. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق سبحان الله. الـ واحد تلميذ شيخ، يعني تلميذ لشيخ آخر، الشيخ اللي هو التلميذ يعني ولكن صار شيخا، عالم مشهور في الشام، كان ده في القرن الرابع والخامس الهجري، شيخه عراقي. الشيخ الشامي له مريد ناصح زي حضراتكم كده ما شاء الله تقي، قال له انا رايح بغداد. قال له الله يرضى عليك، مادام انت رايح بغداد مر على الشيخ بتاعي شيخ فلان وقبل يده ورأسه وقل له دي قبلة تلميذك فلان واطلب منه ان يدعو لي، عايز منه ايه؟ دعوة. فالمريد توكل على الله على بغداد، سأل على الشيخ، قال يا خبر ابيض ده الشيخ ما شاء الله. المهم دخل جه جنب البيت لقي سور قصر، بيت كبير قصر كبير. قال لا انا عايز الشيخ فلان. قال هو ده يا اخوانا الشيخ العالم. قال هو ده الفقيه العالم ابو فلان. قال طيب هو موجود؟ قال تفضل. جلسوا في مجلس كبير، اطعموه اكرموه، جابوا طعام وشراب وطيبوه، وشويه والشيخ دخل لابس ثياب نظيفه رائحته ما شاء الله، لحيته سبحان الله. فالمريد كده ايه شك، لان احنا متعودين ان لازم الشيخ يكون يده سفلى خلاص، المهم يعني لازم يكون العالم ايه متسول والا ما نسمحش فتواه. المهم وذلك ابو حنيفه الناس تكرهه، في ناس جهارغه ولك يا عم ده كان عايش في قصر في الكوفه وماله يا عم، وانت لازم نعيش في جحر؟ يعني الشيخ ده عايش في جحر تستريح مع الفئران تستريح؟ مش الرجل لهم جرذان يعني يعيش مع الجرذان سبحان الله، لا اله الا الله، يعيش جوا الزنقه؟ معقول هذا الكلام؟ لا اله الا الله. المهم فالشيخ يعني المريد قال يعني اهو المهم ايه، انا هوصل رساله الشيخ والسلام. شيخه الشامي رجل على قد حاله، ساكن في غرفتين، هو في غرفه عياله في غرفه وهو يستقبل الناس في غرفه وثيابه على قد حاله. قال له راح قبل يده وراسه، قال له الشيخ فلان يسلم عليه. قال كيف حاله؟ قال له هو بيطلب منك بس الدعاء، قال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. المريد حصل له ايه؟ حصل له زي حالاتكم كده لخبطه صح ولا لا؟ الدنيا ايه يا عم؟ ده هو مش هو ما يعرفش يعني الدنيا اساسا، ده هو شوية ويعيش مع عزك الله يعني في ايه يروح فين. المهم المريد رجع على الشام بعد شهرين ثلاثة وراح يزور الشيخ. ذهبت الى بغداد؟ قال له ذهبت. قال المهم زرت الشيخ؟ قال له زرته. يعني هو مش مقتنع بالكلام اللي حصل ده، وهل ده علي؟ المريد عايز يعني مكسوف يقول له ايه الدعاء اللي دعاهوله؟ قال له نعم دعا لك، عايز ايه يضيع الكلام. قال له بما دعا لي؟ الله يا شيخ دعا لك بالخير. قال له اقسمت عليك، دعا لي قل لي دعا لي بالضبط ايه؟ قال دعا الله لك ان يخرج الدنيا من قلبك. هو مكسوف وايه هو يعني مستحي وهو يقول له كلمه. فبكى الشيخ قال بارك الله في عالمنا البغدادي، اخرج الله الدنيا من قلبه فوضعها في يده وأمام ناظريه، ونحن أسكننا الدنيا في قلوبنا فنزعت من أيدينا. مش يقول ده شيخ أي كلام؟ إيه الكلام العجيب ده؟ ما يشوف نفسه، ما يبص روحه في خبرك أنت. فأنت لا تتسرح في الحكم على الناس. ليه؟ لأن أبو الحسن الشاذلي يعتبر يعني عند إخواننا الصوفيين إمام أهل الطائفة زي ما يقول. أبو الحسن الشاذلي كان يلبس أفخر الثياب، ولما يشتري فرس يشوف أغلى فرس في السوق يركبه. يا الله. والإمام مالك كان زميله وصديقه الليث بن سعد كان ساكن في مصر، فكان يبعت كل سنة للإمام مالك 300,000 دينار عشان الإمام مالك ما يحتاج إلى عطاء بيت المال، فكان يرسل له هدية من مصر قلنسوة عطاقية يعني بعمامة كده ثمنها 300 دينار ذهب. ومالك يقبل من زميله صديقه. فكان أبو الحسن لما يلبس اللباس ده المريدين إيه يعني يتجرأوا عليه في السؤال، فيحسسوا على الإيه الثياب اللي لابسها. خلي بالك والله زي أنت لابسها يا حسن، تفكر يعني. خلي بالك، قول ما هذا يا إمام؟ ليس هذا الثياب، ليست هذه ثياب الزاهدين. قل هذه ثياب من رآها ورأى لابسها قال إن هذا رجل لا يعبد إلا الله رب العالمين. استغفر سبحان الله. فإذا القضية في مسألة مالكش دعوة بالظواهر، أنت لك سلوك الإنسان، وأنت اهتم بسلوكك قبل أن تنظر إلى الناس. وقلت لك من قبل الصحابة فرغوا وقتهم وحياتهم كلها لإصلاح عيوبهم، فانقضت الحياة والحياة والدنيا مليانة إيه؟ والإنسان مليء بالعيوب، فماتوا وهم معتقدين أن العيوب ما زالت فيه. نحن فرغنا أنفسنا للنظر إلى عيوب الناس فنسينا عيوبنا، فلما نسينا عيوبنا اتسعت عيوب الناس أمامنا فاغتبنا الناس. طيب، شعب الإيمان 64 من ضمنها، وده شيء مهم، التفاؤل وطرد الطيرة. واحد يسأل سؤال، تفاؤل ايه يا سيدنا الشيخ؟ انت مش شايف العالم ماذا يصنع بنا وماذا يصنع فينا؟ اقول لا والله، بالعكس، اذا اشتد الكرب هان. بمعنى عندك ولد حرارته وصلت فوق 40، كل المهدئات ما صلحت، والاطباء في المستشفى عجزوا ولم يصلوا الى السر فان الولد حرارته لا تنزل، وانت مرعوب اذا كنت درست شوية تشريح ولا علم علوم ادوية ولا غيره، لان الحرارة خطر على ايه؟ على مخ الولد، وامه بتبكي بجواره، والحرارة قفزت من 40 لفوق 40 كمان، فارتبكت الام. يا اخي شوف ولد، شوف دكتور ناصح للولد. انت لو بيقين الايمان قل انا طرقت الاسباب وهذا مطلوب مني، لكن الذي سوف يضع يده بالشفاء للولد إنما هو رب العباد سبحانه. فيه ناس لها دلال على الله. كان ليه شيخ رحمة الله عليه رحنا نزور مريض عزيز علينا، المريض خير إن شاء الله، والله حرارته لم تنزل من 4 أيام عن 40 درجة، وكل مهدئات ما نفع. الشيخ شيخي رحمة الله عليه قال شوف ادعو لكن انا هرقيه بطريقتي. قلت وانت لك طريقه يعني في خير؟ بعد ما قرا الرقيه الشرعيه وقرا فاتحه الكتاب وجدت يتمتم. فبعد ما نزلنا نادى علينا ابن المريض قال تعال تعال، لسه نزلنا تعال. والله بعد ما الشيخ رفع يده قاسوا درجه الحراره وهي 37، خلاص شكر الله ربنا يتم الشفاء. المهم فلما ركبنا السياره قلت طيب الكلام اللي قدام الناس شيء، وبينك وبين تلميذك لازم يعني اديني حاجه يعني، وانا هطلع منك كده يعني احنا نمشي مع العلماء ما نستفيدش. قال والله يا ولدي انا تذللت الى الله عز وجل، قلت يا ربي انا لست اهل ان يظن الناس في خيرا، ولكنك يا رب أمرتنا أن نتفائل وأن يصير عندنا الأمل، وأنا متفائل برحمتك لا برقيتي، أنا متفائل برحمتك لا برقيتي. اللهم لا تردني خائبا في أن تنزل حرارته وأن تنزل عليه شفاء من عندك. ثم كررت 7 مرات وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أنا رفعت يدي يا ولدي وأنا واثق أن حرارته تنزل. يبقى من أسباب استجابة الدعاء إيه؟ أمرين، الذلة ها واليقين بالاستجابة. خليك وانت تدعو خليك ذليل، قل يا ربي أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله. أنا إن كان علي أنا متمرد، إن كان علي أنا إنسان كثير الذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى رحمته ليست يعني هي قريب من المحسنين ولكنها وسعت كل شيء. قل يا رب رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. وبعدين ليه الثلاثة لما دخلوا الكهف تفاءلوا بأخلص الأعمال إلى الله؟ ماذا تفاؤل الكهف لما دخلوا الصخرة سدت الكهف فيما قص النبي صلى الله عليه وسلم، وهنأتي لهذا الحديث. قالوا طب نعمل ايه؟ دلهم الهام الله لهم ان كل واحد يدعو الله باحب واخلص الاعمال له. كل واحد فيكم بينه وبين الله سر، يعني واحد واحدة وقعت في النهر او في البئر او في نزلت البحر وكادت ان تغرق على الشط 3 وهم يجيدوا السباحة والإنقاذ، واحد نزل بنية أن ينقذها لوجه الله، واحد نزل عشان اللي على الشط يقولوا إيه ده سباح ماهر، واحد نزل ونيته يعني أنت عارفها، الثلاثة نزلوا، من أخذ ثوابا ومن لم يأخذ؟ بالليل 3 بيوت مضاءة، أو يعني 3 بالليل يتحرك، واحد منهم مستيقظ عشان يتلو القرآن أو يقوم الليل أو يحل مشكلة لمسلم أو قاضي بيحل قضية بالليل، والثاني استيقظ عشان هو مطلوب أن يذهب إلى العمل في هذا الوقت لأنه هو رجل يعمل في الشرطة أو في الجيش أو في المطار أو في شيء بهذا القبيل أو طبيب أو إلى آخره، والثالث سهران عشان إيه يتابع آخر حلقة من المسلسل. هل الثلاثة في الثواب أمر واحد؟ العين اللي بكت من خشية الله والعين اللي باتت تحرس في سبيل الله، فنجيب العسكري تبع الجيش والشرطة والطبيب واللي شغال في المطار ونقول له خلي بالك عدل الاستقبال بتاع الطبق الصحن اللي فوق البيت ده، قاعد بس الايه انا رايح عشان اسهر لحراسة الوطن، انا عايز اسهر لحماية الناس، تاني يقول انا رايح المستشفى عشان ربما تجيني حادثة بالليل او عملية جراحية او اخفف مرض. هذا الانسان يتساوى تماما مع قائم الليل تماما. الطالب لو استيقظ بالليل يذاكر عشان يتفوق وياخذ اجازه ويترك المكان لاخيه الاصغر او لابن عمه او لابن وطنه في مكان الصف الدراسي هو متهجد لله سبحانه وتعالى. فالنوايا تعود الى اخلاصها، فانت تتفائل. فاول واحد وفي الكهف قال يا رب انا كان لي ابوان كنت لا أقدم عليهما أحدا وكنت أحلب لهما غبوقهما، يحلب الإيه؟ الناقة أو البقرة أو الغنم، وأدخل عليهما أسقيهما، يسقى أبوه وأمه، ثم أذهب إلى زوجتي وأولادي فأسقيه. فدخلت مرة فوجدتهما ناما فوقفت بقعب اللبن على كفي وهما نائمان وأبنائي يتضاغون عند قدمي من الجوع، أولاده اللي بيحبي واللي قاعد ويشد في ثوبه أعطيني أعطيني، فأبيت أن أسقي أبنائي وزوجتي قبل أن أسقي أبي وأمي، فلما قام أعطيتهما فشربا ثم سقيت أبنائي وزوجتي. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج يا ربي عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. الثاني قال يا رب أنا كان عندي مرة عامل بيعمل أجير وبعدين غادرني دون أن يأخذ أجره فاستثمرت له أجره. هذا الأجر إيه؟ ثمره. مرت 10 سنوات الأجر هذا صار قطيعا من غنم. يعني اشتراله بالأجر إيه؟ مثلا دجاجة وديك وبعدين باض وبعدين أصبحت أفراخ صغيرة باعها وبعدين اشترى معزة وعزكم الله جدي أو تيس وبعدين ولد المهم لغاية ما بينه قطيع من غنم. فجاءني فقال كنت أعمل عندك منذ 10 سنين ولم آخذ أجري. أنا أريد كم كذا؟ قال له أنا أتنظر إلى هذا القطيع؟ خذه. أتسخر مني؟ قال لا والله استثمرته لوجه الله لك. يا رب إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عني يا رب ما, أنا في ما نحن فيه. فرح نجلس الصخرة برضو ما يقدروش يخرج. الثالث له جارة راودها عن نفسها عشان يعطيها مال لأن أولادها سبحان الله. فالمهم لما ذكرته بالله تذكر وقال يا رب إن كنت قد امتنعت إرضاء لك ومرضاة لك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة فخرجوا بفضل الله عز وجل. ما الدليل على هذا الكلام؟ أنت تتفائل في المشاكل في كل أمر سواء مشكلة صغيرة أو كبيرة لأن لك رب وتتقرب إليه بهذا السر. بينك وبين الله سر. مرة طلعت من جيبك 10 دولار ولا 10 دينار ولا 10 درهم ولا 10 جنيه احتساب لوجه الله لا منظرة ولا رياء ولا غيره وتمنيت ألا ترك لزوجتك ولا عيالك ولا صاحبك ولا هو ده تقرب بي إلى الله. مرة كده جالك بالليل خاطر كل ما أقوم مرة كده أتوضأ وأصلي ركعتين يمكن ربنا يكرمني تقرب إلى الله بهاتين الركعتين. أي عمل تبتغي فيه وجه الله سبحانه تقرب به إلى الله يأتيك فرج الله سبحانه وتعالى. اللهم فرج لنا كروبنا يا رب واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهزم أعداءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. طيب يعني تفاؤل يعني تشاؤم. نحن قلنا من قبل إن المسلم يجب أن يحيا بالأمل. ليه؟ الإنسان يعلم أن الدنيا يومان يوم لك ويوم عليك. فرضنا جدلا اليوم اللي انت فيه ده كان عليك مرض هم ابتلاء واحد يعني يعني يعني تهجم عليك واحد اذاك واحد قدم فيك شكوى مش طيبة زوجتك مش مريحة معك في اليوم ده اولادك بعد الولد ما بره او البنت بره اصبحت متمردة البنت ومتعدية الحدود فجأة كده لقيت رئيسك في العمل بعد ما كان يرحب بك اذا بيقطب الجبين. الله في ايه؟ الدنيا اليوم ليس يومك مش يومك خلاص اليوم ليس يومك. تعمل ايه؟ هل تتشاءم ام تتفاءل؟ طيب نفرض جدلا ان انت اليوم كما قلنا من قبل فوجئت بمرض عزيز لك ابن زوجة بنت هم مالي دين فجأة حل وليس معك ما تسد به وانت كنت ناوي ان تسدده لكن لم كنت تريد ان تبيع شيء معين ولكن لم استطع ان تبيعه فجاءك الذين لهم الدين طالبوك ويومين ثلاثة ويصلوا الى المحكمة والى القضاء. هنا يجب ان يكون التفاؤل اكثر من ايام الرخاء. ليه؟ ليه؟ لان في ايام الابتلاء انت لا تعتمد الا على الله وفي ايام الرخاء تعتمد على ما عندك من معطيات الدنيا صح ولا لا؟ وذلك ماذا قال ابن عطاء؟ قال كن لما لا ترجو كن لما لا ترجو. الشيء المستحيل حدوثه الشيء الصعب ان يتحقق كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. الشيء اللي انت واثق منه انه هياتي وان الارض سوف تباع وان اباك لما مات لك ميراثه تاخذه ده انت شيء انت ضمنه عندك ضمان له. لا لا تتوكل عليه وانما كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو فان كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. سيدنا موسى لما قال لأهله امكثوا إني أنست نارا، أملوا إيه؟ ها؟ ماذا قال هو؟ ها؟ لعلي أتيكم منها بقبس، ها؟ أو أجد على النار إيه؟ في أمل تاني لسيدنا موسى؟ الأملين إيه تاني؟ ما أمل موسى في الذهاب إلى النار التي رآها؟ ها؟ أتيكم بجذوة من النار لعلكم إيه؟ تصطلون. برد في صحراء سيناء، صحراء سيناء في الشتاء ينزل تحت الصفر زي أوروبا بالضبط، جبال وتنزل تحت الصفر جديد، هو ما فيه وزوجته سبحان الله، فبرد. قال انا اتيكم بجدوى نستدفئ بها، او في سورة طه قال او اجد على النار هدى. احنا ضلينا بالليل في صحراء سيناء، ده بنو اسرائيل تاهوا في سيناء 40 سنة، 40 سنة. عارف عملوا ايه؟ الاجيال ورا بعضها تفضل تخرج وتتحرك كيلومترات في اتجاه، اول ما تصل بعد ما تتعب اياما من السير يجد نفسه في المكان اللي تحركوا منه. عارف في اللي درسوا المنطق، في حاجه في المنطق اسمها لزوم الدور. ايه لزوم الدور؟ قال لك النقطه التي وصلت اليها هي النقطه التي ايه بدات منها. عزك الله، عارف الثور بتاع الساقيه، الحمار او البهيم اللي بيتحرك، الساقيه بتعمل ايه؟ بتلف كام درجه؟ 360، صح؟ فليه يغم يضع على عيني الايه الدابه الحمار او عزك الله شيء يغمي عينيه كي لا يحصل للحمار ايه دوار، لان واحد لما يلف كده ايه يحصل له ايه دوار. وكذلك الحمار يعني او البقر او الشيء يعني. فالامير مر على واحد نايم تحت الشجر والحمار عزك الله بتاعه ايه يدور، فرجع مغمي عينيه وحطت له في رقبته جرس. فالامير بيسال الرجل المسكين، قال له ما الذي يعني تحدثه في هذا الحمار؟ قال له والله انا غميت عينيه ووضحت جرس. قال له طيب تغميه العينين دي فهمتها، ايه موضوع الجرس دي؟ قال اصل انا بيجي لي نوم، ينام يحب يريح تحت الشجره، فالحمار اعزك الله لو توقف صوت الجرس ايه يتوقف استيقظ له، خلي بالك انت. فالامير قال له طب هب ان الحمار توقف وهز رأسه هكذا. قال له او عقل الحمار كعقل الامير؟ معقول برضه الوقت؟ معقول يا سيادة الامير ان الحمار فيه من الذكاء زي عقلك انت؟ شتانة ما بين عقل، سبحان الله، الله اكبر عليه. فالمهم يعني الله اكبر، لان الرجل الذي العالم الذي دخل على احد الولاة في البصرة، اخواننا في البصره ما شاء الله رجال، حتى الحاكم بتاعهم ما شاء الله اخواتنا عندهم لا قوة. حتى سيدنا ابراهيم كان قليل الكلام وحازم، ما فيش هو يعني الجينات العراقيه جينات عجيبه، ربنا يبارك فيهم يا رب ويفك كربهم ويؤمنهم ويؤمن كل بلاد المسلمين. قال اني جاعلك للناس اماما. سيدنا ابراهيم يرد ده الحليم، يقول ايه؟ ماذا قال؟ قال ومن ذريتي، بس هي كلمه واحده. المصريين ربنا يبارك فيهم لينين في الكلام، ها؟ لو كان سيدنا ابراهيم زي ما قلت، ما كان سيدنا موسى، لو ربنا سال سيدنا ابراهيم وما تلك بيمينك يا ابراهيم يقول عصا، طبيعه الاجابه كده. قال ومن ذريتي، كلمه واحده بس. سيدنا موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى، عمل ايه؟ قال عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، عشان يسالوا المآرب دي ايه كده يعني، دي طبيعه، دي طبيعه يعني، يدخل موضوع يطلع من الموضوع، هذه طبائع شعوب. قال سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. المهم احنا كنا بنتكلم في ايه؟ احنا سيبنا الامير عند الساخيه ورحنا فين؟ طيب خلاص البصره. فدخل الشيخ على الامير فوعظه، فالامير استشط غضب، فعايز يساله في التوحيد. فسال سؤال الاجابات مختلفه فيه. قال له اين ربك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ان قال في السماء هيقول له حيزته بحيز، قلت له في كل مكان، ندخل في موضوع ايه في كلام في العقيدة والفرق اين ربك؟ قال له ان ربك لبالمرصاد. استريحت يعني، سبحان الله العظيم. يعني هو اللي سبحان الله اللي فتح على نفسه فتحه ان بالمرصاد لمن؟ ها مش المؤمن. الله الحنان الالهي وحنان الالوهيه ده الرحمن الرحيم، اما لغير المؤمن لا اله الا انت سبحانه. فانا اقول ان سيدنا موسى كان كل امله ان يا اما ياتي لزوجته بما تستدفئ به او يجد على النار هدى عشان يقول له فين الطريق الى مصر. مشي سيدنا ابراهيم، ولما ذهب الى اقترب من النار وجد الامر عجيب، وجد النار تتحرك، يقف تتوقف، يسير شوية النار تتحرك، يتوقف النار تتوقف، الى ان دخلت النار في شجرة. الكلام ده كله بالليل، برد شديد، سبحان الله. فوجئ سيدنا موسى وخلاص نسي ايه، ها بدأ ينسى القضية اللي جاية عشانها، عشان نشوف النار المتحركة، وبعدين تدخل في شجرة والشجرة تضيء، وينادى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. لما ألقى العصا وجدها حية خاف، قال إيه ولا مدبرا ولم إيه ولم يعاقب، يا موسى أقبل إيه ولا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون، قال له خذها ولا تخف. أخذ العصا رجعت إيه الحية، رجعت مرة أخرى إلى كونها عصا. هل ذكر القرآن أن شو القرآن عظيم إزاي؟ وظلت زوجة موسى خائفة تبكي وتندب حظها لأن زوجها تركها في هذا المكان ويتخاف من الظلمة، وتعجبت أين ذهب هذا الرجل، هل ذهب لكي يتزوج زوجة أخرى؟ ما ده لو قصة من بتاع نوبل وبوبل وكوبل، صح ولا لا؟ لو القصص من خيبان ده كنا سمعنا ده كله. مش سيدنا الرجل لما سمع رؤيا الملك قال انا انبئكم بتاويل فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا، وقص عليه قصه الايه الملك، قصه الرؤيا يعني. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فزروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون، وزودوا كمان زياده من عند ما الهم الله سيدنا يوسف. ثم ياتي من بعد ذلك عام اللي هو العام رقم كام؟ 15، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خلاص هذا هو القصص القرآن. يعني يوسف افتنا، لو قصة بقى بشرية قل واذا بهذا الرجل يضع يده على رأسه ليتذكر ان رجلا هناك كان معه في السجن وهذا الرجل كان صالحا، بل وان من قصصه العجيبة كذا وكذا وكذا وقد رأى. لا لا لا، هو القضية تفهم القصة، سمع الرؤية بتاع الملك، ذكر سيدنا يوسف، ذهب ليوسف، يوسف أفتى وفسر له الرؤيا وأول وتوكل على الله، رجع اتوني به استخلصه لنفسي، خلصت المسائل. يبقى إذا مش القرآن بهذا الشكل. فتركت زوج سيدنا موسى ولكن جاء الأهم، فكن لما لا ترجو. إيه اللي أنا خليت جبت قصة سيدنا موسى في القصة دي؟ كن لما لا، أنا عايز أتكلم عن الأمل، كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. خلي الشيء اللي انت تقول لا ده مستحيل يحصل، معقول هذا يحصل؟ سبحان الله. كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. لما ابنك يجي في الثانوية العامة ولا يحقق العلامات التي تدخله الكلية التي تبغي انت ان تدخلها، قل اختار الله له الخير. ليه؟ لأنك لا تدري ما الذي يصلح الولد وما الذي يفسده، ليس باختيارك أنت. العلماء الكبار قالوا لنا إيه؟ قال اختار ألا تختار، ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. خلي ربنا يختار لك، يختار لك أحيانا المرض، حد يحب المرض؟ لكن من الذي اختاره لك؟ هل يختار لك رب العباد ضررا؟ هل يختار ضررا؟ يا رجل يا مؤمن، انا مش قلت لك بشار هذا كان شاعر صعلوك وكفيف، بشار بن برد، اجبروه ان يروح يحج معاه وعمره ما راح مكه، قال انا ما لازم خدوه، سامع صوت تلبيه الايه النساء حول الكعبه، قال يا قوم شوف ده محرم يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. هو كفيف، تخيل بالله عليك ده لو مبصر، واحد بيحب بعينيه بأذنه، وما ده لو مفتح. ما من كرم الله، من كرم الله ربنا سبحانه رزقه هذا كي يغلق عليه باب الذل، لأنه عارف أن لو مفتح الله يعلم من سابق علمه أنه خبر أبيض، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا يا رجل. أذنه يعني يحب بأذنيه مش بعينيه. ده ولدنا بيروح يخطب ويقول يا أبوي أنا لقيت واحدة عروس ما شاء الله عليها، أبوي يقول له يعني شكلها كده مريح يا ابني، يقول له شبه مين كده، يقول له فيها من أم شوية، يقول له لا إله إلا الله يا ابني حسن السلالة، لا إله إلا الله، تتقع فيما وقع فيه. ما ده عندوش أمل، ما عندوش، وما له يا أخي صبر عليك سبحانه. هو أنت لازم تاخدها 10 على 10 من كله؟ لا مش الدرجات يعني. فأنا عايز أقول لك كيف نزرع الأمل في قلوبنا؟ يجي منين الأمل الأول؟ من صحيح التوحيد، أن لك رب وربك هو الذي يربيك. يربيك بإيه؟ بالغنى مرة وبالفقر مرة، بالصحة مرة وبالمرض مرة، بالولد البر مرة، الولد البر والبنت البر تحبها جدا، ولما تمرض تكاد تموت تقتل، وابتليك أيضا بالولد الإيه أو البنت العاقة، تدعو الله لا بالليل يا رب يا رب يا رب، سبحان الله لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها تربية الله عز وجل، الرب العالمين، الحمد لله رب العالمين، مش ربي أنا بس وربك أنت بس، لا يا أخي ده رب العالمين كلهم. فلما يبتليك بشيء ويمتحنك بشيء خلي عندك أمل. ليه؟ لأن الذي ابتلاني إنما هو رب العباد عز وجل. وبعدين أنت على قدر، شوف على قدر ابتلاءك، على قدر إيمانك، على قدر ابتلاءك. أول ما تلاقي يومين ثلاثة في هذه الأيام 4 5 أيام لم يحدث لك واحد رزل عليك، تعدى الحدود، زوجتك تلاقيها مطيعة، الأولاد مريحين متفوقين في الدراسة، الأمور ماشية مستورة، أقول بس هنا إيه؟ هنا يخمن الخوف، الأمن مستتب، يبقى الحكاية مش مظبوطة، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن لما تيجي منغصات الدعاء بيخرج منك بحرارة، لكن لو ما فيش منغصات طب أقول لك شيء، أنت اليوم زوجتك الحمد لله ربنا يسلم الجميع بإذن الله، زوجتك اليوم صحيحة البدن لا مريضة ولا غيره، والعيال مريحين ولا طلبوا منك طلبات اليوم زي كل يوم ولا شيء، تمام؟ لما أقول إيه الله مهد لنا أبناءنا، يعني تقول أمين يعني كده، وهد لنا زوجاتنا، يقول أمين. لكن لو هي منكدة عليك عشتك وعشت اللي يعرف سبحان الله العظيم، يقول الله مهد لنا، تقول أمين إزاي؟ ها أمين تطلع يسمع أبو ظبي ورأس الخيمة يسمعوا أمين ليه؟ لأنك مرسوح في القضية، لا إله إلا أنت، يعني أنت في الموضوع. فرب العباد لما يبتليك يريد أن يصافيك، اعلم أنه إذا ابتلاك فاعلم أنه يريد أن يخربك، وإذا قربك يريد أن يمتحنك، وإذا امتحنك يريد أن يودك، لأن ود الرحمن سبحانه وتعالى وهو الغفور الإيه؟ الودود. يعني الودود اللي يودك حتى بالابتلاءات. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يا مؤمن، هو جسدك ومالك ملك لمن؟ طيب انت بعت ولا لسه ما بعتش؟ ها انا عايز اسمع الكلام. ان الله ايه؟ اشترى فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يعني اشترى يعني البيعة ايه؟ تمت. البيعة ايه؟ تمت. والمبيع سلم ام لم يسلم؟ لما اقول لك انا اشتريت السيارة دي، ها يبقى اصبحت في ايه؟ في ملك، وما اصبحتش ايه؟ في ملكك. فربنا اشترى منك ايه؟ واشترى من ايه؟ واشترى من اشترى من الايه؟ من المؤمنين، مش اشترى من اي حد، لا ده التاني. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين امنوا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر ايه؟ 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. الله، يقال يعني في معارض الدعوة ان سيدنا موسى فوجئ بملك الموت، يعرف ماذا تريد؟ قال اريد ان اقبض روحك. فقال موسى يا رب، شو الكلام، هل رأيت حبيبا يسيء الى حبيبه؟ فجأة كده ملك الموت من غير مقدمات. قال يا كليمي وهل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ مش انت كلنا بندعي محبة الله ولا لا؟ طب الله عز وجل كيف نلقاه؟ ها بالايه؟ بالموت. طب لو انا قلت لك اليوم او طبيب قال لك خلي بالك قلبك تقريبا اشتغل له 3 ساعات لغايه الساعه 10 كده بالليل تعمل ايه؟ تموت من خوف صح ولا لا؟ وهتلقاه برضه خلي بالك، بس لما تلقاه بحب غير لما تلقاه وانت ايه؟ وانت ياس من الحياه. انا عايزك تلقاه بحب، الحب هو اللي يعلي المساله، فانت لا تدعي محبه الله. فسيدنا موسى قال يا كليمي هل رايت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ يا ملك الموت اجعل كليمي يضع يده على جلد ثور وبعدد الشعرات التي تحت كفه اعطيه عن كل شعره سنه زياده علاوة رضا. قال له يا كريم الله، الله يأمرك تحط ايدك على جلد ثور. شوف كم شعره. وسيدنا موسى كان يبدو له يد مش طبيعيه، مش وكذاه موسى، يعني بالله عليك اليد بتاعت دي اللي هي 5 سم دي تعمل ايه يعني ولا شيء؟ التاني وكذاه يعني ايه؟ اكيد يد سبحان الله. يعني سيدنا عمر الله يرضى عليه يقول ان كان لما يصافح انسان تغوص يد الذي صافح حتى تختفي. انا مش قلت لك زمان بعطي محاضره في مدرسه لغات وبعد بقول كان سيدنا عمر وهو على رجليه ماشي راسه تساوي راس من يركب الفرس. يرد ولد من العيال اللي هم محبين للرياضه، اولادنا كلهم ما شاء الله، كان ينفع لاعب سله ما شاء الله. سيدنا عمر كان ينفع لاعب سله، هو الولد دماغه راح فين؟ راح للباسكتبول وحر، لا حول ولا قوه، هو حر يشوف اللي يعجبه. لا اله الا الله. عزكم الله مره زمان في الثمانينات كان في وزير داخليه طيب كده قال يا شيخ عمر تروح تدي محاضره في السجن؟ قلنا نروح السجن ندي محاضره المشكله، المهم ما اقعدش كثير يعني ادي محاضره واتوكل على الله. المهم رحت، فالراجل السيد مامور القسم السجن قاعد جنبي والسيد نائب المهم يعني قاعدين والمساجين. اكلمهم في ايه دول؟ اكلمهم في ايه؟ في التوبه. ما اكلم المساجين في ايه؟ الله يرحم شيخ لنا خدوه عشان يعظ العلماء المسجونين في الستينات، كان شويه علماء قبضوا عليهم فقالوا نجيب لهم عالم يعلمهم. فراح الشيخ دي اللي قدامه دول مين؟ علماؤه الذين علموه. طب يتكلم في ايه؟ هو مستحيل. هم اللي واخد 25 سنه ولا واخد 20 سنه. فقال انا اريد ان اكلمكم عن ضروره العدل بين الزوجات. زوجاتي في السجن. اي حاجه ما هي موضوع وخلاص يعني صح. ومامور السجن يهز دماغه يعني ده موضوع جميل. الله اكبر ده حلو الجميل. هي فين الزوجه الاولى؟ المهم يعني. فالمهم رحت اتكلم عن ايه؟ وتكلم عن التوبه. فقعدت احكي قصه سيدنا عمر كيف اسلم وطاها وراح عند خباب زوج اخته وسعيد بن زيد زوج اخته وخباب اختبأ وفاطمه بنت الخطاب وسمع طاها وبعد ما اغتسل وراح. المهم دلوني على محمد. طرق باب الارقم فنظر احد الصحابه من ثقب الباب قال انه عمر. اخواننا الله يرضى عنكم في مصر اللي هم ربنا يهدينا جميعا اللي هم ليهم في سكه الاعزك ضال المخدرات عندهم عيال يقفوا على الطرقات يشوفوا الشرطه جايه يسموه نظرجي. نظرجي يعني ايه؟ ينظر اللي هو ايه؟ سريه الاستطلاع يعني. انا لسه بقول واحد من الصحابه نظر، انا عارف اللي قاعدين نصهم جهله ونصهم نظر من ثقب الباب يا قال انه عمر. فرد واحد قال ايه؟ نظرجي يا سيدنا الشيخ. فبقول لمامور السجن ده تهمته ايه؟ قال مخدرات. قال انتوا ما باين سبحان الله العظيم، هو بيديني التعبير اللي هو عارفه سبحان الله. فديك تعبير. المهم يعني الله يرضى عنكم يا رب. فالشيخ الله يرحمه سبحان الله العظيم الله رجل كان عالم جديد دخلوه في 54 سنة 54 سنة خرجوه 73 فانقطع عن العالم. خرج الله يرحمه رحمه واسعة من مدينة الاسكندرية شغل حاضر رحمة الله عليه. فخرج فمشي في الشارع الراجل اللي بيشتري منه الفاكهة لسه موجود بس هو دي له 20 سنة في السجن. فلقى الراجل بيع الفاكهة فلقي المانجو عارفين المانجو ده المانجو فمسك واحدة كده الله راحتها جميلة بكم يا ولد الكيلو؟ هو لما دخل في الخمسينات كان الكيلو يعني بخمس قروش ولا شيء يعني خمسة فلس ولا خارج الدنيا انقلبت على. قالوا الكيلو بثلاثة جنيه. قال نعم. قالوا الكيلو بثلاثة جنيه. قال يا ابن زمان ساعة قبل ما ادخل كان اشتري البتاع ده كله بثلاثة جنيه. فقبل حبة المانجا الموعد الجنة ان شاء الله بإذن الله. في ده سبحان الله. فانا اقول ان الناس اللي تحول الابتلاءات الى تفاؤل هذا هو الايمان. انا اقصد من كل القصة اللي حكالك دي ان الانسان يبحث عن الامل. كيف يعني؟ الامل اولا ان الذي يبتليك هو الله، ده رقم واحد. الذي يربيك على موائد كرمه هو الله. الذي يفتح لك الطريق هو الله. الذي يزيل لك الالم ويفتح لك الامل في لحظة واحدة انما هو رب العباد عز وجل. يعني قال الشعر قال ايه؟ قال ولا تبيتن الا ايه؟ الا خالي البالي فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. قلت لك الامام البخاري رضي الله اللي احنا بنشرح احاديث التي جمعها رضي الله عنه كان عنده ايه؟ عنده كم؟ 3 سنوات. هجم عليه العمى فجأة. اصيب بالعمى. امه هيحصل لها شيء غير طبيعي. فدعت رب العباد باخلاص. يا رب يا رب يا رب يا ما انت على كل شيء قدير. 6 اشهر وهي تدعو. فرأت في الرؤيا سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال لها يا ام فلان اتعرفينني؟ قالت انت الخليل ابراهيم. قال ان البصر قد عاد الى ولدك. جابت من الرؤية الولد نايم فعايزة توقظه سبحان الله. فايقظته وجدت البصر قد رد اليه وعاش مبصرا طوال حياته. عنده بصر وبصيرة الامام محمد بن اسماعيل البخاري، هذا الانسان العجيب الغريب الذي جمع لنا هذا الكتاب الصحيح. ما اصح من كتاب بعد كتاب الله الا هذا الكتاب. اذا الانسان يكون عنده، يقول لك يا اخي ام البخاري وماله؟ الله عز وجل يعطي ويمنح ويجود ويصفح. عطاؤه مبذول ويعطي بكلتا يديه، وكلتا يديه يمين ورب العباد سبحانه وتعالى. بس انت ايه؟ اطرق بابه لما تحصل الأزمة قول يا رب أنت مفرج الكرب، أنت مفرج الكرب. لما جلس في ظل الحائط بتاع بني شيبة سيدنا الحبيب يوم الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. يريد كل واحد فينا بهذا الدعاء، وقلة حيلتي وهواني على الناس. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فجأة ينزل ملك الجبال فورا عشان يعطينا القدوة. يقول له يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لأفعل. خلاص ولا تزعل نفسك، الجبلين شرق ينطبق على اهل الطائف ومكة وتنتهي القصة. قال لا يا ملك الجبال لا تفعل، ذرهم عسى رب العباد ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله ويعرفه. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ملك الجبال يقول صدق من سماك الرؤوف الرحيم. سبحان الله. عمر الله يرضى عليه جه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن زعيم المنافقين، يا رسول الله ان ابي مات. فقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. عمر الله يرضى عليه قال لا تصلي عليه يا رسول الله. قال إليك عني يا عمر. فوقف عمر يحجز الرسول عن الخروج. شوف غيرة عمر على الدين. لأن عبد الله بن أبي ده ما تدرس تاريخه شيء، بس في نقطة، لو خرج ابن أبي من قبره الآن ورأى بعضا من إعلاميين العرب وهم يكتبون ويغيرون جلودهم في كل يوم كالحرباء لقال لقد ظلمتموني بأنني زعيم المنافقين، أنا كيجي والنفاق. لو شاف النفاق بتاع سبحان يقول لقد جرت. كان في واحد اسمه سدوم. سدوم هذا كان قاضي ظالم مشهور في التاريخ، كان يقف مع الظالم ضد المظلوم. فقال الشاعر فيه ايه؟ لقد جرت الأقوال بجور سدوم وهو من أظلم البشر. كان هو قاضي وحاكم في رسول الله. لقد جرت الأقوال بقول سدوم وهو من أظلم البشر، فلما بدت في الكون آيات حكمهم إذا بسدوم في حكومته عمر، لما ظهر ظلم الظالمين من بعد قالوا ده سدوم، ده الله يرحم سدوم، ده كان يعني ده كان ظلم على سبحان الله لا إله إلا أنت. وذلك ماذا قال حمار الحكيم؟ يقول قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. خبر بيت الحمار مش راضي بحاله، بس هو بيركب واحد حكيم، ده الحكيم. لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. هو شاف الحكيم ده جهله ومضاع، لأنه إنسان الواجب سبحان الله. فأنت أنت من الواجب لما ينزل الابتلاء، أول شيء اعلم أنه من الله، نمرة اثنين اعلم أن مفرج الكرب هو الله، نمرة ثلاثة اعلم أن الذين اقتربوا من الله جاءتهم الابتلاءات، والذين لم يقتربوا من الله زي فرعون ما جاءه ابتلاء قط. لبت في تاريخ فرعون وفي تاريخ كتب السيرة وكتب التفاسير، أجد أن فرعون ده مرض مرة، تعب مرة، جاله صداع مرة، مغص مرة، أبدا. فلما أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر، لأن قال إن فرعون على فلازم يعلو الأول، إن على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منه، يذبح أبناء ويستحي النساء، إلى سبحان الله العظيم. فلما أخذه رب العباد أخذه إيه؟ أخذ عزيز المقتدر. فالإنسان مننا إيه؟ لما ينزل الابتلاء قل الله، شعار الصالحين، شعار الصالحين. عندك أي ورطة ارجع البيت اليوم وفرغ نفسك كده، وتعالى في ركن البيت بعيد عن الزوجة والعيال، وتوضأ وصلي ركعتين قضاء حاجة بأي حاجة عندك، واسجد لله وابكي، فإن لم تبكي فتباكى، وقول يا رب تقرب إلى الله بأي عمل. وقبل أن تدعو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تدعو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكرم من أن يدع ما بينهما. فأنت خليك قريب من الله بالدعاء إليه بس بإخلاص. والله ما صدق عبد الدعاء لله عز وجل في أمر من أمور دنياه أو آخرته وتذلل إلى الله سبحانه ورأى أنه قريب من الله، وأن رب العباد هو الوحده القادر على أن يفرج كربه وأن يكشف همه وأن يسد دينه وأن يشفي مرضه وأن يهدي ولده وأن يقيم زوجته على الطريق وأن يهدي لها زوجها وأن يهدي لك أهلك ويهدي لك مديرك في العمل والعاملين تحت يدك، إلا واستجاب رب العباد لك. ليه؟ لأن الله سبحانه قال وقال ربكم ادعوني. ها يبقى طب هل يعني هل أصدق من الله قيلة؟ من أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. إذن أنت بس ادعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاستجابة موجودة، ولكن المشكلة فين؟ في الدعاء. الدعاء أنا عايزه بذلة، أنا عايزه بتقرب، أنا عايزه بتودد، أنا عايز تستجلب تستنطر رحمة الله عليك. الملائكة تؤمن، يا سلام لو جبت أولادك اللي دون سن البلوغ، تعالى يا حبيبي، تعالى يا ابني اقعد، تعالى يا بنتي اقعدي، أمنوا على دعاء أبوكم، أمنوا على دعاء أمكم، يا أخي استبشر خير في العيال. ابن عمر الله يرضى عليه كان لما يختم القرآن يجمع يتامى الحي، اليتيم من مات أبوه دون سن الإيه؟ البلوغ، وبعدين يدعو يقول أمنوا على دعاء عمكم. وأبو يزيد وتحفظون قصته السختياني، كان رجل يسكن في الفسطاط في القرن الخامس الهجري في مصر القديمة، وبعدين له جار سكير خمر وما رآه أحد في المسجد مرة، مات. قال يا أبا أيوب تعال صلي عليه. قال لي يصلي عليه أحدكم؟ قال عيبا أن أصلي على متوفى وأنا إيه وأنا أغتابه، أو يعني واخد في نفسي إيه شيء منه. صلوا على الرجل ودفنوه. أبو أيوب في اليوم ده يرى هذا الجار يرتع في الجنة. قال له ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ إيه جابك هنا؟ قال له يا أبا أيوب لو كنت أنت من الذين يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. قام أبو أيوب قال لزوجته روح اسألي الأرملة دي، قل لها زوجك كان بيعمل إيه؟ ولازم في سر. قالت كما كنت ترى، لكنه كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي، يمسح على رؤوسهم ويطعمهم بيده ويبكي ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. يا الله يا الله. ابو نواس عاش طول حياته صعلوك يشتم ويكلم في ده. ابو نواس ماذا قال عندكم في الادب عارفين؟ فلما مات قالوا لابو الحسن سيد تعالى صلي عليه. قال لي يصلي احدكم برضو نفس القضيه. فهم بيغسلوه وجدوا في جيبه رقعه. سالوا زوجته بيقول لها هو ابو نواس كتب متى هذه؟ قال كتبها وتوضا وخرجت روحه. ماذا كتب؟ يقول يا ربي ان عظم الذنوب يا كثره فلقد علمت بان عفوك اعظمه. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. قال ابو الحسن هيا لنصلي على ابي نواس. الانسان شوف لا تحكم على الناس بظواهرهم. طبعا لا يدخل الانسان نفسه في شبهه ولا العشاء ولا ده. طيب ان شاء الله فاضل 6 دقائق ان شاء الله ونعتقكم لوجه الله ان شاء الله. يضرب فاصل الاسبوع الماضي ما انت رضا الناس عن هنا الايه الدرس بدري. هل يا شيخ انت ليه بخيل علينا على طيب تحب البخل ولا الكرم؟ خذ من الكرم بس. انتم اهل كرم لان انتم تكرموني وتتركون قلوبكم لنزرع فيها خيرا فانتم اصحاب فضل علي. والله اني ادعو لكم بظهر الغيب ان يكرمكم وان يهديكم وان يفرج كربكم وان يهدي لكم اهليكم وبناتكم وابنائكم وان يزوج بناتكم بالصالحين وابنائكم بالصالحات ويطلع عنكم شياطين الانس والجن ويؤمن هذا البلد ويجعله امن مطمئن ويبارك في حكامه وان سبحانه يرزقهم البطانه الصالحه التي تحضهم على الخير ويؤمن كل بلاد المسلمين وان يرجعنا جميعا الى ديننا الحنيف وان يردنا اليه ردا جميلا انه على ما شاء قدير. اذا نطلع بالقضيه دي كلها. بالله عليك انا عايزك بعد الدرس ده تتفائل وعايزك تبتسم سبحان الله وتهزأ بالحياه. مش تهزأ بالحياه يعني لا يعني تهزأ بالمشكلات. جاك مشكله ايه المشكله؟ الله عز وجل يحلها لي. انا انام والامر على الله عز وجل. انا اتوكل على الله وربنا هو اللي يفرج الكرب. انا اترك الامر لا وهكذا. لو انك سبحان الله عندك مريض روح عند مستشفى بتاع ناس فقراء واشتري لهم دواء واعطه لهم ربنا يشفي مريضك. عندك مشكله في العمل روح ابحث عن وسيله لموظف مسكين راتبه قليل كمل له ادفع له الكهرباء مره ادفع له رسم مدرسه ابنه مره فرج على الوقت. يعني بهذا المنطق اعمل خير ولا تدري اين هذا واين يذهب سبحان الله. ولذلك العبد الصالح هو الذي يزرع الخير ويرى الخير لان رب العباد سبحانه يعطي الخير بالليل والنهار يده سحاء ينفق كيف يشاء خزائنه ملأة سبحان الله ملأة بكل شيء. بس عايز منك ايه؟ اخلاص نية. وعايز منك ايه؟ امل. عايزك تفاؤل تتفاؤل بفك المشكلة. يقول لا بالعكس يعني المشكلة اللي انا فيها دي مش مشكلة. انظر الى مشاكل الناس اللي فقد ابنه والمرض المستعصر على فلان والازمة اللي عنده فلان والعياذ بالله فلان اللي افتضح امره بانه سرق وعمل وسوى. انت من فضل الله امسيت امنا في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك. ماذا تريد؟ عايز تريد ايه؟ الغني الذي يملك المليارات عنك هل ينام في اكثر من مترين في متر؟ ها سريرك زي سريره. صحيح ممكن السرير يكون سرير طبي في مرتبه معموله بزوايا معينه لكن عنده بعد عنك عنده الديسك وعنده الغضاريف وما ينامش الا بايه؟ انت ما شاء الله يحطوك في المكان قبل ما يحطوك تكون نمت سبحان الله. عندكش مشكله لا انت خايف من البورصه الصبح ولا من البورصه بالليل زوجها ابدا سبحان الله. لا بورصه ولا بورصه انت مالك انت بالموضوع ده يعني انت ايش دخلك في القضيه؟ ولك يا عم انا راجل على غد حالي ليه راتب اخذه؟ يا اخي ارضى بما قسم الله. طب ربنا وسع عليك في المال خلاص يا اخي اظهر نعمه الله عليك اظهر كرم الله عليك بالمال. اعطاك صحه استخدمها في الله اعطاك حسن خلق يعني شوف مع اولادك وبناتك وزوجتك واهلك. والله ما من مسلم صادق الا هو متفائل ان الغد افضل من اليوم. مش من ضمن التفاؤل ان حبابك في مجلس علم زي ده؟ ها؟ فيه ناس تتعجب تقول لك ده قعدوا بين ايدين الشيخ ساعة، ولك ساعة اوقات كده ساعة، هو مش متخيل ولك ايه، والناس مش زمنغ ببعض يا عم، وما ده رحمة ربنا نزل عليهم، هو انت حتى تحسدهم؟ سيبهم يا عم دول مساكين، لا اله الا الله. فدي نعمة من النعم ان يحببك في العلم وفي اهل العلم. زيد الخير لما جاء وقال انا احب الخير واحب اهل الخير، وان فاتني الخير حننت اليه، ومدام فاتني الخير نحن اليه، يبقى احنا ان شاء الله نسمع الاذان. اللهم تقبل منا واقبلنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.